أيضا في خطورة التنقص من العلماء، خطورة التنقص من العلماء، وإن لم يكن هذا التنقص يصل إلى درجة الردة، فتنقصهم وغيبتهم والطعن فيهم هذا من المآثم الكبيرة، لأنها جناية آثارها كبيرة جدا. فإذا اتهم العلماء مثلا بالمداهنة، اتهموا بالنفاق الذي هو النفاق العملي، يعني نفاق السلاطين وكذا، فمعنى هذا أن تسقط الثقة، ثقة الناس بهم، وإذا ذهبت الثقة بهم لم ينتفع الناس بعلمهم، فيكون هذا تنفير للناس عما يحملونه من العلم، ولا شك أن هذه جناية كبيرة. وهؤلاء الذين ينفرون الناس من العلماء علم الكتاب والسنة تجدهم بالمقابل يلمعون علماء ضلالة ودعاة ضلالة، فيصرفون الناس عن علماء السنة إلى علماء البدعة، وعن دعاة الحق والرشد إلى دعاة الزيغ والضلال والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم ماذا يفعل الناس؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقد يكون العالم موجود لكن ما يستفاد منه بسبب الطعن الذي فيه، التشويه الذي وجه إليه، فينصرف عنه الناس فلا يستفيدون ولا ينتفعون بعلمه، وينطلقون إلى غيره من رؤوس الجهل، فيضل هذا المقصود في نفسه ويضل غيره ممن قصده.